بنابي خداي قولو بها وتا بابت هرجيس نارم لنوسيني قرمياني بو وفاتم قولو فايكا بهاتن يك نفس لازم دستو دعابم تا أبد من بو وفات لو رجوا بيد قتم نكي بروي ايدي من لبردرقاي مملكتي أبيني تودا رشمارم هلداو بو مساليشي طريقتي حزرتي بروانا لو روجو كزانيم جيانم هندي هناسي كرتا ايدي زغل بلاني اوين نخشم بو هيتس كاريك داننا لو كاتوا كجويم لبانجي دلم گرت ايدي جويم بو دنگي چي دي را نگرت لو روجي را نمتواني بيسر وي هناسد بجيم بي آوازي دنگت بسروم آواتم بمردن دخوازد نوك ساتيك ليم دابري توبي وسري خود ممخل زنداني جدائي خوينم نيا ها بمكجا بمخنزري أبرو نفسي چي تو بنفايسي همو دنيا ناقورموا ساتيك ديداري رخصاري نورينت بروحو دل سودادكم قردي بيد بو كليدي دم بآوات دخوازم همو عمرم دكم شاباشي التفاتي چي لتيفي تو لسر پنزي بي لانتزاري هلاتني شمس رخصاري تو دادستو نزر راد وستم نيقايا چي تو روحي دبخشي بروحم حياتي دبخشي بحياتم نوري دبخشي بسوماي تساوم نيدايا چي تو تاجي شاهاني وسردنام هر كناوي من دبالي وتقي ترناو بانجي من هر وكو استير برزا والسر شمس قمر مروف دتواني لتسنسركيك داوشي خوشم دوي بدر كيني بلام قيشتن بو محبوبي كشاني او خلاطة قورية كشاني او خلاطة قورية ودوزين وي عمري چي دويت سعدي شيرازي دليت ياران ريقي عشق مالي چينيا ام دريا پر لشبولة كناري چينيا لو روجوا قيشت محزوري امبراطوري دلم ايتر قبولم كرد بروحم پرواني دوري او شمبم من بپوشو پلاشي كوانوي عشق رازي بوم حدم نبو خوني پرواني ببينم استا ببما پرواني بالا گرداني شمي عمرم دبيت ايدي داواي تسيبكم لشازادي مملكتي اوين هر كسي طالبي تلعتي جانان بي شو ابي خلقو روشتو سنعتي پروان بي بادلو جرجي بخنزر پار پارو قيمكن دنجي آخو اوفناية ثانية قروان بي قيشتن بخاچي برپي اوينداري راح ستساوي رازو نيازي دل كان ياوي همو آواتو خوزقو هوا كان خوني چي بهرشتيا تزاي اوي تزاي اوي محبوبش وكو تو عودالي هاتني توبيتو ديان سال بيد ويلي توبيت دبيت لدنيا دا لو كس خوش بخطر هبيت كبو اوين دارا قيشت بيت كبر بدل خوشي دبيت لناخو الشيداي بيتو بوي هالقرسيت دبيت لو سات خوشتر هبيت كساتو آني ملتقاي أرواحا لبيدا بارتكاني روحت ويك دقن لا شد بكمالي روح دقات ايدي خو خواردنو آرز وكان تي بهاية چان دمينت او كاتي نيوي خول لسرزاري اوين دارك الدبيستي ايدي آقاد لم دنيايا نامينه مولانا دليت او دنگينا ودتسري خوشتر لخويني وشو دبيت تي لديداري شازادي مملكتي اوين خوشتر بيت دبيت تي لآوازي دنجي اوين داري دل بسوستر بيت مروف بيگيشتن بپرابي دلو كمالي روحي دبيت تي بيت من بيتو تيم اي نازنينكم من لشوي و تو لشوي اي يوسف كي كنعاني دلم اتو پرجيني باغو دشت تاسي اتو بوني بزو عطري هناسي اتو خرماني هورو مومي يادي قولي بندي دلي كو باري تاسي تو اي امين داري روحم مانات بخشي بجيانم بهاد بخشي بوجودم بزد بخشي بليوي وشكم ببروشي مهرو اوينت پريزي عمرت بو كردم قلزاري بهشت تو هاتیو لحیرتی روح نزات الدم بله بله تو هاتیو لحیرتی نوح نزات الدم تو نبای من دمردم تو نبای من ایدی چویرائیم دادهات اتو تابی دلو عطری صلاوی اتو شاری بزو هیزی هناوی اتو بارانی عشق و بونی جوانی شرابی شونمی هیشوی هتاوی ایدی پیت سید نبید که پیت دلیم من لدوری تو دمرم بی هناسی تو دخنچیم بی صدای آوازی دنگت کردبم بی بونی گلاوی تو دتاسیم بی شرابی اوینی تو دخنچیم من مردنم بینی لدوری تو جانی من مردن زور خوشتر بو لدوری لتو من وکو لالا که بی بجبم لقدی وقت سنار وک یکا بو من تداغي اشتياق بيت ستسنار من وكولالا كبه بجمم لقدي وقت سنار وقيكا بومن تداغي اشتياق بيت سنار ملازمي روحم بو جواني ديدارد تاورواني ديدم بو قردي توزي قيشني كشابكت توانوي دلم بقري دوريت حازتي روح فرماني دلا لدستي من دانيا زلوي عمري من وابا دستی پاشای حسنی تو و ای حبیبا دستی تو بالا دستو امری تو بی بربستا سلطانی اوینی تو حکمی حکمینی وابا دستا دلو روح گیشتون به یقینی مطلق ایدیماتی جرپی صاحبی سلطنت به آواد دخوازن قراری دا بروح و دل بر پیماز بکم تاسر الهی عهد و پیمانی قراری دا بروح دل بر پیماز بکم تاسر الهی عهد و پیمانی حبیبی منها تاسر به اوانی شارزای اوین نبن واد زانن اما زلتا مخابن نازانن عشق تعزتیک بعاشق دا بخشیو اختیاری معشوق شرفیچی هنده گوریا اختیاری معشوق شرفیچی هنده گوریا دستی چه دا کوید عزیزان او کسان بید که استیری بختی وکو خورد دروشی توا نهاقی نیا محوی که دلید ساوزی او شوخ بید وتمو وتی اما لا شیخ قصی بید زادکا یار کی با آسانی بوشوی نرازی دبید تما محوی هر خوی نالید گرد ری هستاوا زی داوادکا بختا مالی تاوی چه آوادکا یار که با توزی بر پی مالی چاو داواده که ایدی چون رازی ده بید به جگای چاو با مسکنی خوی بلام تو زیاوازی شازاده کم تو بخشنده و خاون کرمی تو مهری خاون مهری عزیزم اتو مهری و مهر رویان ستارن لخزمت شوقی تو دا شو تسراتین دزانم لباقی دل و گلزاری روح و پرژینی مجده دزانم لباخی دلو گلزاری روحو پرژینی مشده زیگام بو چالکی توی نیکزنی تو اینازنینم حلگری آلای زمری عاشقانو پیشنجی اویندارانی حقیقیت بلیلا و وربر قاپی ام لیلا ای مزنون شهی کسط سری فرهادو شیرینی لبر پیکود بیخم با من لعدا کرنی آدابی محبت بیزار نابم لگریانینی و شو ماندو نابم باچی سوتانو هل قرسانم نیا عمریک لآگردان عشقی تو دا نسوته دلیگ لکوری اوینی تو دا نتویتوا من بو تی من گلینیک بو توی پیر نروانم گلینیک بو توی پیر نروانم تماشای چی پیب کم ست هزار دیدم هبید پی نروان مهی تی دی او دمی او بیری شوخا دی برو سحرا دتیت تو ای تری کی هناسی گردون ای آوازی جیانی وجود ای منبعی سروری ابدی شوت سرائی دی وخانی دلم منگ شوی آسمانی جینم زیدو لانو جوانی راحی منی دل نیاب هر جیز نارومو ام دفرینو رستان زیناهیلم ببی وجودی لازمی تو من مانع الوجودم چون که ایت اعتباریک بو معدومی چی وکو من دانان ری ای کاش فی اصراری وجودم بشرت دولتی لطفت حوالی حالی ناری به بدل بيباك ومستغني لملشي تين وما تينم.